سائل من نيجيريا يقول عند قبيلتنا عادة وهي الانحناء عند التحية، فما حكم هذه العادة؟ وهل هو كفر أكبر مخرج من الملة أم عادة محرمة فقط؟ الانحناء إن وصل، أولا الانحناء من باب التعظيم والتقديس، وهذا لا يكون إلا لله لأنه صورة من صور التعظيم، والانحناء إذا زاد فهو في صورة الركوع، وهذا لا يكون إلا بالله إلا لله، وإن كان الغير لا فهو كفر مخرج من الملة، وهي عادة أعلم عند الكثير من إخوة النيجيريين، فينبغي أن يتوبوا منها ولا يجوز أن يفعلوها لأنها من باب تعظيم غير الله، فلا يجوز العمل بها.